بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. اللي بيقروا جيمس بوند قطعا قروا عن حكاية شعاع الموت. واحد يقف كده ببلكونة ويتكى يطلع شعاع يموت واحد هناك في البلكونة التانية. نوع من الخيال العلمي. زمان لما كنا بنقرأ الحاجات دي كنا نقول ايه التخريف ده، لكن الزمن لف وطلع فعلا دلوقتي شعاع الموت اللي هو الليزر. الليزر هو ضوء، نوع من الضوء. ايه الفرق من الفرق بين ضوء الليزر وبين الضوء العادي؟ اولا عاوزين نقول ازاي بيتكون الضوء. اللي حضر معانا الحلقة التانية خد فكرة عن ذرة الهيدروجين وازاي ان الذرة لها الكترون واحد بيلف في مدارات، مجرد انه يقفز من مدار لمدار بيدي ومضة من الضوء او طيف، ممكن طيف احمر وممكن طيف ازرق. أكن باختصار الضوء بينتج من تهييج الإلكترون، من إثارة الذرة. الضوء بينتج من إثارة الذرة. لما تسير الذرة بالحرارة أو بالكهرباء الإلكترون يقفز من مدار لمدار. لما يقفز من مدار لمدار يدي شحنة، الشحنة دي تطلع على شكل ضوء. والإلكترون بطبيعته بيدي أكتر من موجة، بيدي ألوان الطيف اللي احنا عارفينها كلها نتيجة القفزات الإلكترون من مدار لمدار. وبناء عليه الضوء العادي اللي جاينا من الشمس واللي هو أصلا نتيجة إثارة ذرات الهيدروجين، هذا الضوء عبارة عن أمواج مختلطة أكتر من طول واحد من الأمواج اللي هي الطيف كله، يعني بدءا من الانفراريد لغاية الالترا فايلت، كل دي مجموعة من الاحمر لغاية البنفسجي، كل دي اطوال امواج مختلفة كلها جايانة من الشمس. لكن لان الاطوال الامواج مختلفة فبتيجي مفركشة، ولما توصل الاشعة لغاية الغلاف الجوي عندنا وتخترق الغلاف الجوي يحصل لها انكسار، وكل موجة لها معامل انكسار مختلف فتتفركش أكتر، والنتيجة إن الضوء يوصلنا منتشر اللي هو نور النهار المنتشر ده. ضوء الليزر بيطلع بنفس الطريقة، يعني بيطلع هذا الضوء بتهييج الذرة وإثارة الإلكترونات فتقفز من مدار لمدار فتدي الموجة الضوئية، مع فارق بقى. أولا انهم بيستعملوا غاز معين بيدي فقط طول موجة واحدة بس، يعني نيون هيليوم كريبتون أرجون ما بيديش تشكيلات امواج متعددة زي الهيدروجين، انما بيدي موجة من طول واحد فقط، فيطلع الضوء متجانس مش من عدة اطوال، بيطلع الضوء متجانس وبيحصلش انكسار لانه مش جاي من الفضاء عشان يخش في ارضنا، ده جاي احنا بنعمله على الارض فما فيش انكسار. فبالتالي تطلع الشعاع يقولوا عليه coherent light او متدامج، اكنه حزمة واحدة كده، مش يفرش، لا حزمة واحدة من الضوء طلع كده على طول، ومتجانسة لانها طول موجة واحد، موجة واحدة ذات طول واحد، كل الاشعة طالعة نفس الطول، اشعة محزومة وطالعة من غير ما تتفركش ولا تنتشر لانها كلها من طول واحد. ده اللي بيسموه coherent light او الضوء المتصل او المتماسك او المتدامج. فاكن شعاع الليزر ضوء كاي ضوء، بيتولد بنفس الطريقة اللي بيتولد بها الضوء اللي قلنا عليها اثارة الذرة، بدرجة ان الالكترونات اللي حواليها تقفز من مدار لمدار، فلما بتقفز من مدار لمدار بتدي شحن عبارة عن ضوء. ده الطريقة اللي بيتولد بيها الضوء بأنواعه. الفرق في الليزر ان احنا هننقي ذرة معينة، ما تدينيش تشكيلة امواج كتيرة، تديني موجة واحدة، تديني موجة واحدة زي هيليوم، زي النيون، الارجون، الكريبتون، كربون دايوكسيد جاز، كل دي هتديني في النهاية لما تتوهج هتديني موجة نور من موجة واحدة. كون موجة واحدة هيخليه متصل ومتماسك وما يفرش، طالع محزوم في حزمة واحدة. طريقة تهييج الذرات استبعوا طرق كتيرة قوي. اتبعوا طريقة الفلاش العادي، نور بيهيجوا الذرة بالإضاءة. ده أول محاولة عملها المخترع اسمه تيودور نيمان، هو اللي اخترع أول جهاز ليزر في لوس أنجلس سنة 1960. وفكرة الجهاز بسيطة جدا، لأنه استخدم حتة كهرمان. من صفات الكهرمان انه يخزن الضوء وبعدين يطلعه على شكل ومضات ومضات. فحط الكهرمان جوه فلاش زي فلاش الفوتوغرافيا ونور الفلاش، فطلعت اضاءة كبيرة خزنها الكهرمان وابتدى يطلعها بعد كده خفقات. عمل هو مرايتين على اول الكهرمان واخر الكهرمان، بحيث ان الشعاع اللي يطلع هو بيخزن إضاءة وبعد كده يطلعها على شكل الخفقات اللي تطلع تنعكس على المراية وترجع تنعكس على المراية الورانية، تفضل رايحة جاية، يفضل يتصاعد عملية الإثارة للذرات لغاية ما في الآخر يروح طالع من بوز الكهرمان الإضاءة اللي هي. ده كان أول محاولة إخراج شعاع ليزر سنة 1960. استخدم فيه عشان يهيج الذرة أو يسيرها، استخدم فلاش عادي بتاع فوتوغرافيا. بعد كده الحكاية دي ما كانتش كافية الحقيقة، لأن إدت نوع من النبضة، نبض الضوء بس وبعدين سكت. فبعد كده استعملوا أساليب أقوى بقى، استعملوا تهييج الذرة بالكهرباء أو بشعاع من الإلكترونات، أو استعملوا الطاقة الكيماوية. كل دي بقت أساليب بقى متعددة لإيه، إن يعملوا إثارة عنيفة للذرة بحيث إنها تدي القدر المطلوب من الإشعاع. ايه أهمية شعاع الليزر وايه الدوشة دي كلها على شعاع الليزر؟ شعاع الليزر ميزته انه زي المسطرة، وتصور مسطرة رفعها 1 على مليون من السنتي، الموجة نفسها، الموجة رفيعة خالص، الموجة الواحدة 1 على مليون من السنتي، صار انت معاك مسطرة. شريط لا نهائي، تطول زي ما انت عاوز، يمكن يوصل بها للقمر ويمكن يطلع بعد القمر كمان. 1 على مليون من السنتي، شوف قد ايه ممكن تقيس في دقة القياس. ثبت ان شعاع الليزر ادق مسطرة تقيس. اول تجربة عملوها، اولا قاسوا المسافة بين الارض والقمر باقل خطأ لا يزيد عن قدم واحد بس. اي وسائل تانية تقيس بها المسافة دي يبقى كمية الخطأ بالكيلومترات. اولا تاني حاجة قاسوا سرعة الضوء. احنا كنا عارفين، كلنا تعلمنا في المدارس سرعة الضوء 186,000 ميل ثانية. لا، لما قاسوها بقى بالدقة الدقيقة بتاعت الشعاع بالليزر طلعت 186,282 ميل شرطة 397 397,000 بالظبط بقى بالحرف. مش بس كده، بيقيسوا بها في الانشاءات بقى، ميل العمارات، اي ميل طفيف جدا ممكن يكتشفوا الليزر، نقطة ضعف في كوبري يقدروا يعرفوا على طول. دلوقتي أخيرا بيستعملوا الليزر في اسطوانات الفيديو، حاجة آخر صيحة طلعت جديدة. احنا نعرف شرايط فيديو، انما طلع حاجة اسمها اسطوانة زي اسطوانات فونوغراف بتاع زمان، بس بدال ما يبقى لها إبرة يستعملوا شعاع الليزر، فتدي دقة متناهية في الأداء، اللي هي ليزر هاي فيديليتي. ده برضو اسطوانات جديدة استعملوها. وبعدين استعملوها في الطباعة زي ما حكينا في الحلقة اللي فاتت. بدل ما كانوا يجمعوا بطريقة اللينوتيب والرصاص ومش عارف ايه، بقى في جمع الكتروني. وبعدين اخيرا بقى الالكترونيكس والفوتونيكس مع بعض اشتركوا، الكمبيوتر من ناحية وشعاع الليزر من ناحية، فبقوا شعاع يقرأ وشعاع يطبع، شعاع يقرأ وشعاع يطبع، حاجة غريبة طبعا. فاستخداماته في الطباعة دلوقتي هي أحدث صيحة في الطباعة، وفي طباعة الصحف والجرايد والكتب والحاجات دي كلها بالليزر. طبعا في حاجة خطيرة في الليزر، انك انت باختصار ما انت تقر انت كنت بتعمل بتحزم كمية من الكيلو وات جوه شعاع، باكج، بتعمل باكج من الكيلو وات طاقة جوه شعاع. الطاقة دي ممكن تبقى طاقة هائلة جدا، ممكن تبقى طاقة 10 كيلو وات مثلا. إذا كانت الطاقة دي 10 كيلو وات، الشعاع اللي انت مطلعه ده 10 كيلو وات، ممكن يخرم الإزاز ويعمل نفق في الزجاج. فتصور انهم دلوقتي وصلوا لمئة ألف كيلو وات، وأخيرا بيقال انهم في البنتاجون وصلوا لمليون كيلو وات. طبعا دي خطيرة، مليون كيلو وات محزومة باكجت جوه شعاع. تصور الشعاع ده يعمل ايه؟ هو ده شعاع الموت، لأنه هو قبل أي جدار في لحظة واحدة يعمل فيه خرم قد كده، ينسفه على طول. إذا قابل حديد، جدار حديد قد كده، يخرمه في الحال. لكن الخطورة في كده أنهم طلعوا حاجة تانية اسمها البالس ليزرز، أو الأشعة النابضة، يعني مقطع، شعاع طالع مقطع، وبالطريقة دي يقدروا يشغلوا أمبليفاير عليه، مكبر يعني. لما استعملوا الحكاية دي وصلوا لتريليون وات. طبعا دي مصيبة كبيرة انك توجه تريليون، لا تريليون وات، اذا كان مليون وات بينسف اي جدار من بعيد على بعد كذا ميل، شعاع كده خلاص ينسف كل حاجة. فدلوقتي اخيرا عملوا حاجة اسمها دبابات الليزر، دي اسرار حربية كلها في البنتاجون. عملوا دبابات ليزر وقذائف موجهة بالليزر، واخيرا عملوا اقمار صناعية متركب فيها ليزر تمهيدا لحرب الفضاء. لان احنا قرينا في الجرائد من قريب ان في اشاعة ان روسيا استخدمت الليزر في افساد عدد من الاقمار الامريكية. من يوميها هاجت الدنيا والبنت الامريكا رصدت 150 مليون جنيه فورا عشان يتعامل طريقة يتركب ليزرز جوه جميع الاقمار الصناعية اللي في الفضاء. وبالطريقة دي اصبح كل قمر صناعي اكنه برج قتالي. فدي بداية بقى معركة، مرحلة تانية اللي اقدر نسميها الحروب الفضاء بقى، اللي بنشوفها في السينما، اللي هي نوع من الخيال العلمي والتخريف العلمي. لكن الظاهر زي ما حصل في شعاع الموت واتضح انه جد، الحروب الفضائية ممكن ايضا تحصل وتبقى جد. مش عايزين نتكلم نظري، ونشوف الفيلم عشان تاخدوا فكرة عن حكاية الليزر دي. قلنا شوف الاصل في النور انه يفرش، انما شعاع الليزر ما يفرش. هنشوف دلوقتي اللي بيفرش ده مش ليزر. اهو ده ليزر، شوف شعاع الليزر ماشي ازاي، زي القلم الرصاص على طول. قلنا ان الليزر هذه استعمالات الطبية للليزر، واستعمالاته في الفوتوغرافيا اللي هنشوفها في الحلقة اللي جاية، استخداماته في الأسلحة القتالية. أخيرا بيستعمل في السوبر ماركت، الليزر يقرأ العلبة ويقرأ تمنها ويبعت التمن ده للكمبيوتر، والكمبيوتر يجمع ويطلع لك الفاتورة كده على طول. شوف البياعة بتعمل ايه، هنشوف اللي بيحصل بالظبط. بتعديه على الليزر، بتعديه على الليزر، الخطوط المتقاطعة دي الليزر يقرأ منها على طول كل الحاجة المكتوبة على البضاعة. شوف ازاي، وبعدين يبلغ الكمبيوتر، والكمبيوتر يجمع ويطلع الفاتورة كله اوتوماتيك على طول. شايف؟ دي مدافع رشاشة بالليزر. هنسمع الصوت ده، صوت الفرق بين صوت الضوء العادي وصوت الليزر. ده صوت الضوء العادي وده صوت الليزر. صوت ما هو ده، لأن الصوت حاد ومتماسك ومتدامج زي ما الضوء متماسك ومتدامج. اللي هنشوفه ده أول ليزر سنة 1960، وهنشوف المخترع تيودور نيمان أهو قدامه هيورينا أول ليزر، وبسيط فكرته بسيطة خالص. فكرته الكهرمانة اللي شايفينها دي، كهرمانة محطوطة جوه الفلاش زي فلاش فوتوغرافي. من صفات الكهرمان ان هو يخزن الضوء وبعد كده يطلعه على شكل ومضات، فهو هيحط الكهرمان في الفلاش ويشغل الفلاش. الكهرمانة دي في مراية الناحية دي ومراية الناحية دي، شايفين المرايتين دول على كل طرف مراية، عشان لما تبتدي الكهرمانة تخزن وبعدين تطلع الومضات تقوم الومضات تنعكس على المراية فترجع تنعكس على المراية التانية، تفضل رايحة جاية في تصعيد متواصل وإثارة متواصلة للذرات لغاية ما يطلع أهو آدي الفلاش. هيخزن، بعد ما يخزن هيبتدي يطلع لبره وبعدين يطلع لجوه، في حاجات هتطلع لجوه، الحاجات اللي هتطلع لجوه هتنعكس على المرايات. هي الأشعة دي كلها هتنعكس على المراية اللي هنا، وبعدين ترجع تروح تنعكس على المراية دي، وبعدين تنعكس على المراية دي، وبعدين تنعكس على المراية دي، طول الوقت عمالات تسير ذرات وتهيج ذرات الكهرمان لغاية ما تيجي في لحظة يطلع على طول الضوء اللي من الطرف يطلع. بص لاقي طلع الضوء الأحمر بتاع الليزر من الطرف. هنشوف دلوقتي هتيجي في لحظة نتيجة التصعيد بتاع الأشعة يروح طالع الشعاع الأحمر ده كله موجة واحدة، كله موجة واحدة. عشان كده نقي نقي. ده بيطلع على شكل ومضات، ده كان أول محاولة، مش متصل، هي ومضات. نرجع بعد كده، ده كان ميلاد الليزر سنة 1960 المخترع تودور نيمان. يحتفلوا بعيد ميلاده. دول الاثنين دول هم اللي حطوا نظرية الليزر سنة 1957، لكن ما قدروش يعملوا ليزر. اللي على الشمال منهم اللي هو دكتور شالو، واللي على اليمين اللي هو دكتور تشارلز تاون اللي اخترع الميزر. الميزر ده حاجة تانية، اللي هو المايكروويف امبليفاير. ده مستر تشارلز تاون، وده اللي اخترع الميزر، ده اخترعه سنة 1954، ده مايكروويف امبليفاير. بعد كده هما الاثنين قعدوا مع بعض وعملوا نظرية الليزر. اللي شايفينه ده هو المايكروويف امبليفاير او الميزر اللي اتعمل سنة 1954، مكبر للامواج القصيرة. بعد كده هما الاثنين اشتغلوا مكبر للامواج القصيرة. بعد كده هما الاثنين اشتركوا وابتدوا يشتغلوا على نظرية الليزر. طلعوا بيبر سنة 1957 اللي هو دكتور تشارلز تاون ودكتور شالو، لكن ما قدروش يعملوا. هما بس طلعوا النظرية لكن ما قدروش يعملوا. أول واحد عمله هو تيودور نيمان اللي احنا شايفينه عن طريق الفلاش والكهرمان اللي جواه دي، لكن كان بيطلع بالسز بس، نبضات مش لمدة طويلة. بعد كده ابتدوا يستعملوا الإثارة بالكهرباء، وابتدوا بقى يستخدموا النيون والهيليوم، غازات النيون وغازات الهيليوم. وشايفين ده اللي طالع ده هو بقى الليزر اللي على أصله، هو متصل ومستمر. نفس الفكرة زي ما قلنا، تهييج الذرات عشان الإلكترونات تقفز من مدار لمدار وتدي موجة واحدة اللي هي بعد كده بتتركز وتطلع على شكل شعاع. استعملوا بعد كده قلنا النيون والهيليوم، واستعملوا ثاني أكسيد الكربون استعملوا الارجون والكريبتون. ده الكريبتون، الكريبتون يديك ليزر احمر، والارجون يدي ليزر اخضر. الليزر الاخضر بتاع الارجون، كل دي غازات بيسيروا يهيجوا ذرتها فتطلع منها اضاءه. بعد كده الصناعه تحولت الى 1000 مليون دولار بيزنس، يعني تحولت الى مليارات، صناعه مليارات بقى. ودخل فيها عمالقه الصناعه، شوف بيقطع الازاز بايه؟ بالليزر، بالشعاع، يقطع الازاز ويلحم الازاز. ده الجهاز ده بيستعمله عشان يكتشف الميل في الانشاءات، يقدر يعرف ميل. وانا شوف الشعاع طالع ازاي، بايه زي المسطره، اي ميل في العماره دي يكتشفه على طول، ولو واحد على كم، احنا قلنا ايه، واحد على مليون من السنتي، يا شيء رهيب. شوفوا هنا بيستعملوه ازاي، مركبينه في العماره. ايضا بيستعملوه عشان يكتشفوا نقط ضعف في الكباري، اي نقطه ضعف في الكوبري يكتشفوها على طول بالليزر، يعني منتهى الدقه. هنا القياس منتهى الدقه، لان زي ما قلنا دي مسطره رفعها واحد على مليون من السنتي، وطولها الى ما شاء الله. دي سرعة الضوء ظبط كاتبينها هنا بالكيلومتر. كل دي ليزر. اخيرا قاسوا المسافة بين الارض والقمر، برضو طلعت بالظبط باقل خطأ، اللي هي خطأ قدم واحد بس، احتمال الخطأ لا يزيد عن قدم واحد في المسافة الهائلة دي. ابتدوا يستعملوا دلوقتي ثاني اكسيد الكربون عشان يعملوا بيه الليزر. شوفوا على القمر مركبين ايه على القمر، ويبعتوا شعاع، اللي شوف الشعاع الليزر رايح القمر، بيخبط القمر فين الشعاع ده، رغم انه بيخبط المسافه كلها من الارض للقمر، الا انه ما يفرش الا كميه صغيره قوي. دلوقتي بيستعملوا الاصباغ المختلفة عشان يدوا اطوال موجية مختلفة. شوف انواع الليزر، ايش احمر وايش اخضر وايش ازرق. كل ليزر بيبقى طالع شعاع من موجة واحدة عشان يبقى متجانس ومتدامج وما يفرش. دلوقتي بيعملوا حاجة اسمها البلس ليزرز او الليزر النابض، شوف على شكل خفقات ازاي. بالطريقة دي ممكن يعملوا له امبليفير ويكبروه ويوصلوه لتريليون وات، تريليون كيلو وات. وعملوا تجارب على حساسية قزحية العين، ووجدوا ان العين قزحية العين بتدرك لمسافة اقل من 6 على مليون من الثانية، حساسيتها توصل انها ممكن تشوف ومضة طولها 6 على مليون من الثانية. طبعا هي خطيرة جدا انهم يعملوا البلس ده اللي هو الليزر النابض. اللي هنشوفه دلوقتي اللي هي الفيديو الجديد اللي هو الفيديو ديسك. شوفوا الديسك، شوفوا الديسك اللي هنشوفه ده دلوقتي. دي اخر صيحة في الفيديو، شايف هنشوف الاسطوانة اهي. ايوه هي دي الاسطوانة دي، بدل الشريط، شريط الفيديو طلعت اسطوانة فيديو اللي هي ليزر هاي فيديليتي ديسك. مش هيركبوا عليها بقى ابرة، لا، شعاع فيديو هو اللي هيعدي على المنحنى، كل الجروفز بتاع الاسطوانة، ويدي على طول الاداء بتاعه دقيق قوي. شوف الشباب يعدي على منحنيات الاسطوانه ويدي النتيجه بتكون دقيقه قوي قوي. يعني تصوروا بقى بدل ابره شعاع، وشعاع ايه؟ قلنا 1/1,000,000 من السنتي، بيوصل لواحد على مليون من السنتي. دلوقتي الطبعة بطريقة الليزر، زمان كان بيطبعوا باللينوتيب زي ما احنا عارفين. دلوقتي شعاع هيليوم يقرا وشعاع ارجون بيطبع. ادي شعاع الارجون اهو. يعني اجتماع الالكترونكس مع الفوتونكس مع بعض عشان يكونوا دي الصفحة القديمة بتاع زمان اللي نوتيب، ما عادش حد خلاص، بقت حاجات متحفية بتاع حاجات انتيك خانة خلاص. الصفحات الرصاص دي انتهت. دلوقتي كل الطبع بالشكل ده، كل المجلة تتبعت من واشنطن للندن على طول وتنطبع بالاساليب اللي هي قلنا اجتماع الالكترونكس والفوتونكس مع بعض، كمبيوتر في ناحية وشعاع الليزر في ناحية. وطبعا بالطريقة دي ممكن توصل في نفس اللحظة الجرايد والكتب والنشرات وكل حاجة، كله مسائل لاسلكي على كمبيوتر على ليزر على مفيش بقى حكاية يا اسطى عمل لنا الرصاص وسخن لنا البتاع وصف الحروف. وبعدين الأسلحة القتالية الخرافية دلوقتي استخدام الليزر فيها كانت مصيبة. هنشوف دلوقتي ازاي بيعملوا ال لهو ده واحد بقدرة التحديد والتنشين في الليزر خرافية. يعني مسطرة قلنا 1/1,000,000 من السنتي وطولها إلى ما لا نهاية. على طول مفيش كلام، دقة التصويب. وبعدين دي رصاصة طالعة بسرعة كام؟ 186,000 ميل ثانية، حاجة فظيعة. ده بقى بيستعمل شعاع تحت الأحمر انفراريد عشان يعمل علامة على الدبابة. شوف ازاي، بصوا على الدبابة هيحصل لها ايه، يطلع الشعاع تحت الاحمر، شعاع تحت الاحمر يعمل انعكاس على الدبابة، الطيارة اللي فوق تشوف فتبعت قذيفة موجهة بالليزر تنزل بالظبط. يعني شوف الطيارة فوق اهي جواها الاجهزة كله مظبوط. تبعت ليزر جايدد ميسايلز، الطيارة فيها سنسور يكتشف العكاس الأحمر عكاس الانفراريد، وبعدين تطلع القذيفة دي موجهة بالليزر بالظبط على المطلوب، على برج الدبابة كمان مش لأي حد. من جو ارض وارض جو وارض ارض وكل ما يخطر على بالك، وكلها قذائف ايه، شعاع الموت بتاع جيمس بوند. فاكرين روايات جيمس بوند اهو، ما لم يعد خرافة، ده اصبح حقيقة. وانهم دلوقتي بيقدروا يعبوا طاقة توصل ل 100,000 واط ومليون واط وتريليون واط جوه الشعاع البسيط اللي احنا شايفينه. هنشوف 10 كيلو واط بس ممكن تعمل ايه لما يعبوا طاقة في الشعاع. لا هنا طاقة عالية، دي طاقة عالية، هنشوف هتعمل ايه دلوقتي الشعاع ده لما هيخبط اي حاجة. ده غير منظور، ده يطلع في الهواء ما تشوفوش، انما شوف بقى لما هيخبط اي حاجه. شوف البلوط، الخشب البلوط تخنه ايه، عمل فيه خرم فورا. وده ايه ده بتاع مثلا 10 كيلو واط 20 كيلو واط، حاجه بسيطه يعني. شوف الخرسانه، نفد من الخرسانه يطلع من الناحيه التانيه على طول. شوف الحديد ينفد من الحديد، حديد، شوف نفذ من الحديد، خرم الحديد شعاع، وهو ده كله ايه وبتاع 10 كيلوات 20 كيلوات لا اكثر، بيستعملوه دلوقتي عشان اللحام، الليزر يلحموا بيه على طول، او يعملوا تكسيه للمعدن او ولسبايك يعملوها سبايك في مكان العمل على طول شعاع. وده الروبوت او الانسان الالي بيلحم بالليزر، شوفوا بيلحم ازاي، يطلع شعاع منه يلحم على طول. شايف ده الانسان الالي متركب فيه ليزر وبيلحم. ده ترزي، ليزر الترزي اللي بيقص 100 توب معقوطين فوق بعض، توب على توب على توب على توب على توب، وبدل ما يفصل واحد واحد على طول يقصهم قصه واحده. احنا قلنا ميزه الليزر دقه النشان وسرعه الاصابه. دي دبابه الليزر لأحد الأسرار الحربية عندهم. شوف بقى لما يعبوا 100,000 واط أو مليون واط ويطلع شعاع من الدبابة دي بالشكل ده ممكن يعمل ايه، ويقتل ويحرق ويدمر على بعد ايه، على بعد 10 ميل 20 ميل، وهي بعيد خالص. في طيارات دلوقتي مزودة بالليزر، الواقع شيء رهيب. مين كان يصدق ان مجرد ضوء شعاع طالع غير منظور يعمل ده كله؟ وادي احنا شفنا الملايين والوف الملايين بترصد في الدول دلوقتي عشان تطور هذا الشعاع الى كارثة. سباق التسلح رايح على فين مش فاهم. ده وصل الى 600,000 مليون دولار سنويا تصرف وتنفق على الاسلحة المدمرة، بينما 100 مليون بيموتوا من الجوع في مكان اخر. حضارة مادية فظيعة كل هدفها الغلبة والتسلط والانتصار والتحكم ثم الاستغلال. عمالقة الصناعة وعمالقة التجارة وعمالقة البروباجندا والإعلان بيصنعون باترينة بضائع استهلاكية تسيل اللعاب، يضطر إن الواحد يستلف ويشتري ويحوش ويشتري ويرهن ويشتري، وباستمرار بيحاول يشبح حاجات. كل ما يشوف الإعلان يتجنن عاوز أشتري من ده، كل ما يشتري يطلعوا له إعلان تاني فيرمي اللي عنده يروح يشتري حاجة تانية، والحاجات لا نهاية لأشباحها، كل ما تشبع حاجة تتجدد حاجة تانية. وبيستغلوا الإنسان البسيط المواطن البسيط. اتخيل دلوقتي من كتر الحاجات اللي تخترع وتتباع وتتشرى، اتخيل كل دي مؤامرة كبيرة من العقول الماكرة، مع عمالقة صناعة على عمالقة تجارة على عمالقة إعلان. ودلوقتي حتى العربية ما عادش يعملوا عربية عشان تعيش مش عارف 50-60 سنة، ده معمولة عشان بعد سنة ترميه ويطلعوا لك موديل يجنن ومش عارف ايه، تروح تدفع وتشتري. حضارة بتتآمر عليك هدفها في النهاية زي ما قلنا التسلط والغلبة والانتصار والاستعمار واستغلال المواطن البسيط، وفي النهاية رايحة لفين؟ رايحة لفين؟ رايحة الانتحار. ما ده نوع من انك انت ده نوع من الانتحار. كل الطاقات تهدر بالطريقة دي في سبيل صراع أمم مع أمم وحروب أمم مع أمم واستغلال الإنسان، فده نوع من إهدار الطاقة وإهدار الحضارة ونوع من الانتحار. الأمل الوحيد هي الحضارة الإيمانية اللي توظف العلم في الخير. احنا مش ضد العلم، كل الكلام اللي قلناه ده احنا مش ضده. العلوم اللي كل يوم بنعمل عنها حلقات ما احناش لا ضد الليزر ولا ضد الذرة ولا لا، بس احنا عاوزين نوظف الحاجات دي في الخير، مش توظف في ان شعب يقهر شعب وشعب يحارب شعب واذلال الشعوب واذلال الناس وافقار الناس واستغلال المواطن. لا، العلم على العين والراس، احنا مأمورين بالعلم، لكن توظيف العلم في الخير، توظيف المال في الخير، توظيف العقل في الخير، توظيف القوة في الخير. احنا محتاجين لحضارة إيمانية تقوم بترشيد الحضارة دي كلها، ترشيد التقدم المادي، لأن التقدم المادي هيبتدي يجي بعكسه. يعني الإنسان ممكن كل الأسلحة اللي مخزنينها في المخازن لو ابتدوا يستعملوها الكرة الأرضية هتنشطر زي البرتقالة نصين. فإذا احنا محتاجين لترشيد القوة المادية، مفيش حاجة هترشد القوة المادية الموجودة إلا حضارة إيمانية هتوظف العلم في الخير، وتوظف القوة في الخير، توظف الفلوس في الخير، وتوظف العقل في الخير. وعشان كده جارودي قال كلمته الشهيرة، قال إن الأمل في مزاوجة بين الإسلام وبين الحضارة المادية الموجودة دي، يحصل مزاوجة بينهم. الحضارة المادية الموجودة دي بتدي وسائل خطيرة جدا، غاية في القوة. الإسلام حيرشد القوة دي، ترشيد التطور وترشيد القوة الهائلة وترشيد التقدم، هو ده الأمل إن إحنا نوصل بدل ما إحنا في النازل وفي الانحدار ورايحين للانتحار ورايحين لتبديد كل ما نملك، تبتدي الحضارة تبقى صاعدة وتبتدي المستقبل يبقى مستقبل لأحسن ولبناء ولبناء. في النهاية الحضارة الإيمانية ميزتها أنها بتجعل للإنسان هدف أعلى من مجرد إشباع الحاجات. الإسلام بيدي للإنسان هدف إن هو يجعل من نفسه الإنسان القدوة، الإنسان المثال، الإنسان الجدير بأنه تجلى فيه كمالات الأسماء الحسنى. هنا الكمال النفسي، إن الإنسان يعمل من نفسه حاجة، مش حكاية يحط طوبة على طوبة عشان يبني كذا، لا، يبتدي الأول يعمل من نفسه شيء، يعمل من نفسه الإنسان المثال والإنسان القدوة. ففعلا كلام جارودي كلام صح ومظبوط. الأمل إن الحضارة المادية الفظيعة المتقدمة في جنون دي يحصل لها لجام أو نوع من المزاوجة بينها وبين قيم ترشدها، هي القيم الإسلامية. هو ده مجرد أمل وحلم، وهو حلم جارودي وحلمنا جميعا، ونرجو أن يتحقق. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.